أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج بالقرآن اهتديت الموسم الثالث والأخير بعنوان لمن شاء منكم أن يستقيم. دورته كتير كتير كتير، بس كل أديان كله أديان يعني ما جوابني صحيح. No 11 de setembro que eu conheci realmente a questão do Islã. Well, I used that freedom to do the things I thought I had missed out on. So as a freshman in college, I began to party and to have fun, and had so much fun that my dorm room, my room specifically, became the focal point of having fun. هذا اللي استشعره اخونا خليل، شعر انه هو كان محروم من هذا اصلا. اول مره سمعت عن الاسلام كان بعد الحرب الخليجي الاول. حتى الشيء اللي سمعت عن الاسلام، قال الاسلام هو الدين هؤلاء القوم الذين يقاتلون بعضهم بعضا. Entro pelo Islã pelo viés do conhecimento. Então a primeira mesquita que eu visitei na minha vida, ela já me trouxe uma informação diferente do que eu via na imprensa. Mas no Brasil, por exemplo, nós precisamos ter ocorrido 11 de setembro. أنا أقول من قلبي اليوم إحنا كمسلمين نحتاج إلى وقفة. I wanted to believe in God. I wanted to worship Him, but I didn't know what was the right way. سبحان الله، ما نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى علينا إلا إذا فقدناها. The only person that wasn't in the Bible that is in the Holy Quran is the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. الهداية هي من الله سبحانه وتعالى وهو المتفضل علينا بها. يقول الله عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولكن من سعى إلى الهداية الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الهداية، ولكن من ضل وابتعد عن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل سوف يضله. يقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا ما سنركز عليه في هذا البرنامج. كان البحث عن المسجد صعب، كان هناك تعرف صفحات بيضاء وصفراء دليل الهاتف، فكنت أبحث ولم أجد رقم. واجتهد وسافر إلى المدينة المنورة كي يطلب العلم الشرعي والمنهج السليم. فكنت أمشي بالدراجة وكل ما أجد كتاب فيه يعني معلومات قليلة. كان في صعوبة في البداية في قراءة القرآن، لكن مع الوقت يعني يبدأ الإنسان بالاعتياد على الأسلوب، أسلوب الطرح في القرآن. كثير من الناس سواء من المسلمين أو غير المسلمين يتمنى الهداية ويطمح لها. Eu tenho interesse em me tornar muçulmano. Quero saber se eu posso me tornar muçulmano. Quero saber onde eu posso rezar. Realmente informações básicas porque eu não sei nada. E esse foi o primeiro lugar que eu encontrei para conseguir essas informações. لكن الهداية تحتاج إلى إرادة وإلى سعي، مثل ما فعل أخونا أندري. إدينا. I love this word إدينا. Guide us. Guide us to the straight path. And when we're walking these paths around here, it makes me remember. Before hidayah, before guidance comes, everybody's lost. If you don't have GPS, if you don't have a map, if you don't have a compass, you're going to be lost. كل هذا حتى يصل إلى الهداية. القرآن جاء لسعادتك ولم يأتي لشقائك. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا أردت أن تكون سعيد مع القرآن يجب عليك أن تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن والتفكر بآيات الله سبحانه وتعالى. لا تقول أحب القرآن ومشتاق للقرآن وأنت أصلاً بعيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى. أن أحيا موطي لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع. اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع ستزهر الدنيا ربي. اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع ستزهر الدنيا ربي. حتى أذوق حلاوته ليكون لي يوما شفيعا لكنني لا أستطيع. رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع. رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع. نعم تستطيع، ولكن اصدق مع الله سبحانه وتعالى وأخلص النية لله. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. إذا كان كلام العالم أولى بالاستماع من كلام الجاهل، وإذا كان كلام الأم أحق بالاستماع من كلام غيرها، فالله سبحانه وتعالى أعلم العلماء وأرحم الرحماء، فمن باب أولى أن نستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى وننصت ونتدبر ونتفكر بآياته. Então eu acho que a aya do Corão que mais me emociona e mais importante para mim é a ayat al-Kursi. This verse let me understand that when I did something naturally that no one could help me and I said, "Oh God, right? Mukhlisin lahu din." Oh God, if you exist, you get me out of this, I'll change my life forever. Quran mu'jiz. فأعجز العرب والله عز وجل لم يؤتنا بعد القرآن أي معجزة أخرى لأنه يكفي أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. Eu acho que esse será o dia da vitória em que todos nós juntos, aí vai ser um orgulho, todos, a nação, o mundo, todos se tornarão muçulmanos novamente, porque já nascemos muçulmanos. Ele é a base da nossa religião. Eu acredito que todos os muçulmanos deveriam olhar e deveriam ler ele com mais sentimento. These words were coming directly from the creator of all things to me. Felt like a book that was speaking to me. 14 سنه في مشوار طويل ما اعتقد بشيء سهل. عانيت منه كثير. By the grace of Allah, Islam has basically saved me from those bad habits and I've been revamped to be a better person. Alhamdulillah that Allah subhanahu wa ta'ala, He guided me to Islam and that's where the true contentment, peace and satisfaction. Before, I would say lost, confused, and now found, contempt, happy, fulfilled. منو غيرك إذا عشت يداوي حالي المجروح ولو بإحساس رتلته إلى مسك الحنايا الروح بكل لحظة تباشرة تعانك خاطري متروح كتاب الله ما غيره رسم دربي بكل وضوح كتاب الله. من سنة تقريبا وأنا وفريق العمل نبحث أين سنسافر هذه السنة لنغطي هداية القرآن في العالم، فاخترنا البرازيل وأمريكا وبريطانيا، والسبب أنك تشوف ما يسرك وما ينفعك من هذه القصص الجميلة. ولكن السؤال، ماذا تعرف عن مسلمي البرازيل؟ هل تعلم أن أول من اكتشف وجود المسلمين في البرازيل هو إمام البحرية العثمانية عبد الرحمن البغدادي؟ هل تعلم أن في البرازيل تقريباً 80 جمعية خيرية وإسلامية وفيها ما يقارب 100 مسجد ومصلى؟ هل تعلم أن الحكومة البرازيلية تخصص يوماً في السنة لتكريم المسلمين أمام البرلمان ويسمى بيوم المسلمين؟ من البرازيل إلى أمريكا نصور بالقرآن اهتديت ثلاثة. في كتاب الله قلبي صار حي حياتي صار لظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلهي سالمت للشهد في قلبي وفاح كل ما أتلوه تلتم الجراح ربي لا تحرمني منه يا كريم دام ضغوتي مسائي والصباح. دخل الإسلام إلى أمريكا في القرن 15 تقريبا، وبدأت الهجرة بشكل كبير من المسلمين العرب إلى أمريكا في القرن 18 ميلادي. تعتبر أمريكا من أقل الدول عنصرية تجاه المسلمين، وذلك بسبب تعدد الأعراق واختلاف الأصول فيها. في الجزء الأول والجزء الثاني من برنامج بالقرآن اهتديت كنا نعرض قصص لغير مسلمين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، ولكن هذا الموسم نعرض قصص لمسلمين هداهم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا القرآن جاء لهداية المسلم وغير المسلم. My name is Noman Ali Khan. My name is Jihad Khadir Shayah. My name is Eddie Rudzovic. أخوكم علي الحبسي. رودريغو رودريغيز. جوني موغا دي كيارا. Meu nome é Francisco Campos Barbosa. César Mateus. Alessandro. Yvonne Ridley. Abu Amina Bilal Bradley Phillips. My name is Abdul Hasib Lopez. اسمي جو برادفورد. James Eric. Jaime Mujahid Fletcher. روبا داهود مجيد قعوار. Yasmin Roland. My name is Yusha Evans. من المواضيع اللي حرصت فعلا اني اطرحها هذه السنة هي ظاهرة الإلحاد التي أقبل عليها كثير من الشباب المسلم، ادعاء منهم بالعقل والثقافة، ولكن الصحيح أن الإلحاد هو هروب من الواقع وميل إلى شهوة وشبهة. كنت أسير الحيرة أحمل قلباً تام كان الصمت مخيفاً قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. ما هي المفاجأة التي سيقدمها موقع نون للبرنامج في هذا العام؟ موقع نون مثل ما عودنا وياكم أنه يبتكر أفكار جميلة جدا يخدم فيها البرنامج وضيوفه. هذه السنة موقع نون سوف يكرم 10 مشاريع دعوية ومقاطع مؤثرة تخدم الإسلام والمسلمين، ولكن الذي سوف يختار هذه المقاطع المؤثرة هو أنتم. أدعوكم لترشيح أفضل المشاريع الدعوية في خدمة الإسلام من وجهة نظركم، سواء كان شخص أو موقع إلكتروني أو كتاب أو مركز دعوي. ما هو المشروع الذي تعتقد أنت أنه أفاد الإسلام وأقنع الكثير من غير المسلمين في دخول الإسلام؟ ما هو المشروع الذي أنت ترشحه ليتم تكريمه من قبل موقع نون الإلكتروني؟ أرسل ترشيحك الآن. Oh, قبل لا أختم هذه الحلقة حبيت أقول كلام إن الضيوف اللي إحنا نقابلهم لا يتصفون بالكمال، لا هم دعاة ولا علماء، وبعضهم أصلاً ما عنده علم شرعي، ولكن إحنا صورناهم ووثقنا قصصهم للعظة والعبرة. من الحلقة القادمة ترقبوا قصص بالقرآن اهتديت ثلاثة لمن شاء منكم أن يستقيم. في كتاب الله قلبي صار حي الحيو ارحبوا نعم سعيدين بشوفتك شيخ. انت ما شاء الله تلعب تايكواندو وعندك الحزام الاسود، خل نشوف الحركه بس من غير ما تضرب. كلكم تفخرون كل ما اتلوه او جيت اسمعه سلامي واحزاني معاه. ما شاء الله حريص على تعليم أبنائك القرآن وتحفيظهم القرآن. نور في الظلمة في الضيق كل ما أو جيت أسمع أنسى آلامي وأحزاني مع من عرفت صارت أيامي. الحمد لله وجه الحال كفت عينه يا رب. Yeah, he...